لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا عنا خير الوقت عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضا الا بالحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا مرفوعا ورجحا للموقوف. قال الشارح رحمه الله: وهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضا الا بالحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا الموقوف ورجحا الموقوف. قال: لانه تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينه. قال الدارقطني وقال: كان ثقة حافظا. ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينه واخذه. قلت: وهذا ليس بعلة كما قررناه مرارا. قال ابن عدي: ان الهيثم كان يغلط. قال البياقي: الصحيح انه موقوف. وروى التحديث بالحولين البيهقي عن عمر بن مسعود. قال: والحديث داب على اعتبار الحولين، وانه لا يسمى الرضاع رضاعا الا بالحولين. وقد تقدم انه الذي دلت عليه الايه، والقول بانها انما دلت على حكم الواجب من النفقه ونحوها لا على مده الرضاع تقدم دفعه، ويجب لهذا الحكم ما سياتي. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع الا ما انشد العظم وانبت اللحم. اخرجه ابو داود. قال: وهو قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع الا ما انشد بشير مهجمه فزاو، اي شد وقوى العظم وانبت اللحم. اخرجه ابو داود. فان ذلك انما يكون لمن هو في سن الحولين، ينمو باللبن وتقوى به عظمه وينبت عليه لحمه. قال: وعقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي شهاب فجاءت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه ابو موسى الهلالي وابوه الهولان، وما في الباب يدل على مجموع ما في الباب يدل على هذا، يدل على أن الرضاعة تكون قبل الفطام. والفطام إنما يكون بعد الحولين غالبا، لقول الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة مفهوم على أنه قد يكون قبل إن لم يتم الرضاعة. وحديث قصة رضاع الكبير الرعيه سهله وثابت عن عائشه، وهكذا ما كان من ذلك من حيث القوه اقوى من هذه الاحاديث. هذه بمجموعها تصل الحيثيه، لكن تلك من حيث القوه اقوى. قال: وعن عقبه بن حارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب، فجاءت امراه وقالت: اني قد ارضعتكما. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فسال النبي صلى الله عليه وسلم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ فارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. قال رحمه الله: عن عقبة بن الحارث وأبو سروعة عقبة بن الحارث. أبو سروعة ضبطه النووي في رياض الصالحين. هو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوبري، أسلم يوم الفتح، يعد في أهل مكة. أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب بكسر الهمس، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكح زوجا غيره. أخرجه البخاري. قال: الحديث دليل على شهادة المرضعة وحدها سقبا، وبوب على ذلك البخاري، وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل وقال أبو عبيد يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك. قال مالك إنه لا يقبل بالرضا إلا وأذان. وذهب الهادوية والحنبية إلى أن الرضا كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها. قال الشافعي تقبل شهادة المرضعة مع ثلاثة أسوأ بشرط ألا تعرض لطلب أجرة. قال وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظاهر الاشتباه، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما فقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وأجابه بقوله قيل وقد قيل في بعض ألفاظه دعها برواية السار قيل خير لك فيها ولو كان من باب الاحتياط لأمره لأمره بالطلاق، مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبرتم ذلك بعوارض النساء فقلتم يكفي شهادة امرأة واحدة، والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك والضرورة داعية إلى اعتباره فكذا هنا. هذا إذا علم من الدين وليست هناك قرينة تدل على خلاف ما شهدت به فإن قولها مقبول. المرضع قولها مقبول إذا علم منها الدين وليست هناك قرينة تدل على خلاف ما دعته أو ما قالته. أما إذا كانت قليلة الدين أو لا تفهم مثل هذه الأحكام أو هناك قرينة تدل على غير ما قالته فلا يقبل قولها على الصحيح. أما الشوكاني في عقود الزبرجد في جيد وسائل علامة الضمد فإنه يرد هذا ويقول ربما اشتهر بين النساء بين عدد من النساء ما ليس بصحيح، تناقلناه وهو ليس بصحيح. وعند هذه المسألة مثلا أن مرات من المرات اشتهر بين النساء أن الساعة ستكون يوم الجمعة في ذلك الأسبوع، فذهب النساء يبكين وهذا تصل أرحامها وهذه أيضا تجهز أولادها، ومن شأن النساء قال فذهب الوقت ولم يحصل. يعني إنما المقصود أنه قد شاع بين الناس رجال ونساء ما ليس بصحيح، فضلا من أن يكون عن امرأة واحدة. هذه المسألة فيها تحرز ليس على إطلاقها سلبا ولا إيجابا، قبولا ولا ردا، ومن علم منها الخير والصدق وليست قرينة هناك تصرف ما قالت فيقبل قولها كما هو الشأن في هذه المرأة. ويكون الفراق دفعا للريبة كيف وقد قيل فارقا، كل فراق يؤمر يقول له كيف وقد قيل، وإن علم منها الريبة أو كذلك قال لا كان قيلها قيل دينها لا يفرق بين المرء وزوجه من أجل ذلك القول، لأن هذا شهادة المرأة الواحدة خلاف الأصول الكثيرة. إذا وجد أولاد شرعيون، أولاد شرعيون يرثون من أبيهم وأمهم لأنهم أولاد شفعاء. كثيرا هذا يدل على أكثر من 5. ما كلمة كثيرا مثلا بعضها تضعه يوما يومين ثلاثة ربما أسبوع مثل هذا لا شك فيه، أن انظر إلى الصبي كم يمسك الثدي مع أمه في اليوم الواحد أكثر من مرة لا سيما بغير حليب كل حين يصرخ يوم الثدي. قال رحمه الله عن جواد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحنقى، أخرجها أبو داود ومرسل ليست بزياد، وقال وهو مرسل ليست بزياد صحبة. هو في المراسيل لأبي داود، ومع أنه مرسل أيضا فيه ضعيف مجهول. هشام بن إسماعيل مكي مجهول كما في ترجمته من التقريب. وهذا السهمي فيه ضعف كما في المصدر المذكور. قال رحمه الله عن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى خفيفة العقل. أخرجه أبو داود ومسلم ليس لزياد صحبة. ووجب النهي أن للرضاع كثيرا في الطباء فيختار من لا حماقة فيها ونحوها. هذا ذكره البسام رحمه الله ونقلها أيضا عن بعض الناس يذكره الفقهاء ولا نعلم له أصلا يثبت. الفقهاء يذكرون هذا لكن لا نعلم له أصلا يثبت أن الحمقى تأثر حماقة في أولادها. حليبها يأثر حماقة وأن الرشيدة حليبها يأثر رشدا وأنها ينبغي أن تكون المرضعة يعني حسنة الخلق حسنة الهيئة. كل هذا يذكرونه وليس هذا فيه مما يدل عليه دليل. كيف تفرق بين المرأة والرجل؟ اجتهد في هذا. إن كان يرى أن القرينة تدل على الرضا فرد فارقها كيف وقد كيف. يعني هذا يشعر بأن الأمر الفراق لا تفعل ريبة لا ما يريبك إلا ما لا يريبك الحال هذا. وإن كان يعني رأى من قرينة ذلك أنها كذا لأنها لا يفرق ما يجوز يفرق بين المرء وزوجه إلا بشيء واضح. أما مثل هذه المشورة كيف وقد قيل فارقها في الأمر واسع. إذا تبين للحاكم أنه رضع منها 5 رضعات وكانت البينة واضحة عنده يلزمه بفراقها وجوبا. فإن لم يفارقها يكون ناكحا لمحرمه ويحتاج إلى حد. ما شبه في هذا القتل فيه نظر لكن يؤدبه ولي الأمر ما يرى بعد بعد البينة. يقتل إذا عرس عليها على محرم واضح المحرمية. أما هذا يكون قد تزوج بها على شبهة فيفرق بينهما ويؤدب الولي. أما إذا أصر على ذلك الذي يقول بقتله ينظر. بسم الله الرحمن الرحيم.